بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس السابع من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذه الدروس أيها الإخوة أننا مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وتروكه وقيامه وقعوده ولقائه وفراقه وزواجه وطلاقه وحربه وسلمه. وكلما اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم رفعنا، وكلما تركنا الاقتداء به ينالنا قول الله تعالى: اهبطوا لتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا. لذلك افضل سامع فينا هو الذي يتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يسمع. والصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون اولادهم السيره والمغازي كما يعلمونهم السورة من القرآن. يعني إذا جلس الأب مع أبنائه في المساء في السهرة يحدثهم عن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن مغازيه. ثم إننا في هذا المجلس نكسب أيضا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلم الله عليه، وسلم عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أوكل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ملكين يقفان على شفتي الإنسان. فإذا صلى الرجل أو المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم طارا بها إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، فلان ابن فلان يسلم عليك، فيذكر اسمك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليك النبي ويقول عليه السلام ورحمة الله. وصلنا في هذا الدرس إلى حديث بعد أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الأربعين، وبعد أن بدأ بالدعوة السرية 3 سنوات، والدرس الماضي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، وأنذر عشيرتك الأقربين فاصنع بما تؤمر، وجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وعارضته قريش، وجاءت إلى عمه أبي طالب يقولون له: ابن أخيك يفعل كذا وكذا، فلو صبته عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صب عن دعوته. الآن اجتمعت رؤوس قريش ليتدارسوا في الأمر، ماذا نفعل مع محمد وهو الذي يريد أن يصدع بأمر جديد يخرج به الناس عن دينهم الذي اعتادوه وورثوه عن آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم. اجتمعت كبار قريش وفرضوا بأننا لابد أن نصده، وقرروا أن صده سيأخذ مسارات خمسة. قالوا: هم سيمشون في 5 اتجاهات لأجل أن يصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته. والآن أيها الإخوة، هذه المسارات الخمسة نفسها الآن أعداء الإسلام ما زالوا يمارسونها ضد الإسلام بشكل عام. ثم الناس البعيدون عن الالتزام كذلك يفعلون هذه الأساليب الخمسة كلها أو بعضها في صد كل شاب يأتي إلى بيوت الله تعالى، في صد كل امرأة أو كل فتاة تأتي إلى بيوت الله تعالى. واسمعوا هذه الخمسة لتشاهدوا كيف أهل الباطل يدافعون عن باطلهم ويريدون أن يوقفوا الحق عن مساره. وانظروا الآن كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجه هذه الاتجاهات الخمسة، حتى نتعلم منه ليواجه كل واحد من هذه المسارات الخمسة أو إحداها كما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرروا أولاً أنهم سيواجهون الدعوة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، ولا زال أهل الباطل إلى اليوم يستخدمون هذا الأسلوب، فإنهم يسخرون من الذين آمنوا. إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إذا التزم شاب، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إذا التزم شاب بطريق النار وجد عشرة شباب يسخرون منه ويضحكون منه ويقولون يا أخي كأنك تسلم تصير مفتي أنتين، يا أخي أنت حتصير شيخ علينا، بركاتك سيدنا دعينا. لعله كلما جلس معهم في جامعة أو في مدرسة أو في حي سخروا منه واستهزأوا، وربما الفتاة المسلمة كمان إذا كانت بدون حجاب فقررت أن تضع حجابا سخرت منها صاحباتها وقالوا لها، وقد حدثني أحد الإخوة بأن زوجته وضعت حجابا فجعلت أمها وأخواتها البنات الساخرات وصاحباتها يتصلن بها الواحدة بعد الأخرى الواحدة بعد الأخرى، يقولن لها أنت شو مرتي بحالك؟ كبرتي حالك 20 سنة، شوفي شوفي شو صرتي مثل المرأة الختيارة، صرتي امرأة عجوز، يا لطيف انظري كيف ربكي. يسخرون ويحتقرون ويستهزئون ويكذبون ويضحكون، هكذا فعلوا مع سيدنا محمد. فإذا أنت جاء من يسخر منك بأنك التزمت في طريق الحق، افرح لأنك الآن أنت ماشي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصمد لأنك أنت الآن في منشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثبت لأن لك من الأجر أجرا كبيرا في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استهزئ به وسخر منه. بل إن هذه سيرة الأنبياء في أقوالهم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك. هذه سنة أهل الباطل، طريقة أهل الباطل مع أهل الحق. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعني القرآن، إنك لمجنون. قالوا عن النبي مجنون. وبعض الناس الآن يقولون للمنتجين: أخي وين بدك أنت تنتجين؟ بكرة بيسلبوك بالجامعة، بتصير أنت صاحب سلبي مسلوب، بتصير أنت منخاف عليك على عقلك، ليقوم يطير عقلك إذا التزمت بالجوارح. دير بالك، قال لي أحد الأخوة: كان بعيدا عن طريق الحق، فالتزم بطريق الخير وبدون الله، وهو من أصحابي المكان والمنزل الاجتماعي، جعل أصحابه يقولون له، واحد من أصحابه قال له: يا دكتور فلان أنا طبيب، قال له: يا دكتور فلان أنا والله ما حبيت إلا في المنشا اللي ماشي فيه. أنت آخرتك بده ينسند عقلك. هكذا قالوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. مرات يقولون عنه مجنون، مرات يقولون ساحر، مرات يقولون كذاب. وفي آية أخرى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. إذا هذه سنة أهل الباطل مع أهل الحق، السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع منه هذا الكلام؟ هل انقلب عن طريقه؟ هل غير؟ هل بدل؟ هل انحرف؟ هل رجع؟ هل تنازل عن معتقده وعن انضباطه بهذا الشرع؟ ابدا، بقي صابر. الله عز وجل قال له فاصبر على ما يقولون. انت خليك تمشي في طريقك. وهذه اول خطه فعلتها قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا اهل الباطل يفعلون اليوم مع البلاد الاسلاميه، وهكذا يفعلون مع كل شخص او كل فتاه التزمت. والجواب ان تصبر، والجواب ان تثبت على الحق، والجواب ان تبقي محافظه على انضباطك بالشريعه الاسلاميه. هذه اول خطه من خططهم. الآن الخطة الثانية، هم اتخذوا خمس خطط بعد اجتماع الله. الخطة الثانية تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة. يا أخي، شو الحجاب الذي تضعه المرأة المسلمة؟ مو حرام أنت بتسك المرأة من رأسها إلى أقدامها في هذا الصوت الحار؟ لماذا لا يتستر الرجل؟ ليش المرأة تضع الحجاب بطريقة مختلفة؟ كم يريدون كلمة الحجاب؟ يا أخي، ما هذا الحلال والحرام في الأكل والبيع والشراء؟ خلوها حرية الأمور، كل ما شئت واشرب ما شئت، المهم لا تؤذي أحدا. أحيانا تسمع من أناس يقول يا أخي أدين بالكلب، مدين لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بحضور بيوت الله، الدين بالقلب. واحد ثاني بيقول لك يا اخي الدين المعامله. ان شاء الله فاكرين الدين انتم انضباط بالقران او غيره، الدين المعامله، انت اجعل معاملتك منيحه مع الناس وبعدين افعل ما شئت، اسمي، اشرب خمر، اترك صلاه، ادفع زكاه، لا تدفع زكاه، المهم المعامله تكون منيحه. تجد هناك اناس يشوهون تعاليم الاسلام. هذا كان في الماضي ولا زال الى اليوم وسيستمر الى يوم القيامه. من جواب؟ الجواب نحن معتصمون باوامر الله وبكلام الله وبكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نمشي مع اهل اليمين اذا صاروا باتجاه اليمين او مع اهل اليسار اذا صاروا باتجاه اليسار. نحن نمشي كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان هذا القران تركه بيد الله تعالى وتركه بايديكم، هذا حبل الله القران، فتمسكوا به ما استطعتم. ان والله اليوم باني واحد يا اخي الدين المعامله، يا مامهم صليت او ما صليت، بكره باني الدين بالقلب. ثالث يوم بتطلع إنسانة مرتكبة بالفواحش على التلفزيون بتقول الحمد لله أنا الله عم بيوفقني بحفلات الرقص اللي عم ساويها، والحمد لله أنا بدي أفتح دار للأيتام، وبدي مد موائد رمضانية شكرا لله على ما وفقني من الرقص وكشف العورات. إذا ويأتي من يقول لك إنه والله شوف يعني والله عم أحمد الله المخلوقة، والله عم تتصدق. إن امرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت وتصدقت، يعني من أجل الزنا تصدقت، ليتها لم تزني ولم تتصدق. نحن لا نذهب مع كل نائق إذا نأى، نحن ننظر الله ماذا يقول، يقول هذا حلال حلال، ما أحل حللناه وما حرم حرمناه. وإلا تضيع الشريعة بين الناس. يعطيك من يقول لك يا أخي إن شاء الله أنت تفتح الشغلة بحضور الدروس. الأمر لا بحضور الدروس ولا بالالتزام بالجوامع. الأمر أن تبقى أنت في عملك، تتقن عملك، هذا هو الدين. من قام لك هذا الدين؟ يعطيك واحد يقول لك يا أخي الدين المعاملة. هل هذه آية؟ لا. هل هذا حديث؟ لا. لكن شو هذا؟ يجيك واحد يقول لك اتقوا شر من احسن تأويل، يجيك واحد يقول لك يا اخي هذول اللي بيروحوا على الحج كلهم كذابون، الله يخلي تشويه لتعاليم الدين. يأتيك واحد يقول لك شايف هؤلاء النساء المحجبات هذول أسوأ نساء السافرات، هذول عفيفات هم هذول المحجبات والعياذ بالله خلفتات تسمعون مثل هذا الكلام؟ هذا التشويه للدين، هذا التشويه لتعاليم الدين. من زمان قال المشركون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة مثل هذا القول، كانت خطة ولا زالت إلى اليوم وستستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والجهاد ماض منذ بعث الله ولا أن يقاتل آخر أمة البشر، أهل الباطل سيبقون يصارعون عمله. ماذا ستفعلون عمله في نطاق تشويه تعاليم الدين وإثارة الشبهات حول الدين؟ بدك تعتصم بالقرآن، بدك تعتصم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا أنت ما بتعرف القرآن وما بتعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم حافظ تعاليمه، شوف لك شيخ اسأله، ارجع إليه، شوف لك عالم يكون مرجع. أحيانا يأتيك رجل بأنك يا أخي أنت سؤال بنصريك، بتقول له والله أخي أنا عن شغلة مع فلان عن ربح والخسارة. يقول لك يا أخي ليش تبرر حالك من ربح والخسارة؟ يا الله ما أمرك. تعال حكم بالنظام الربوي وخذ عليهم قائم ب 4%، 5%، 6%، الحمد لله اذكر ربك، خذ تقول لي بس أحط زينة للطاعي وطالع لك معك المليون، راح أحطهم بين البنك، خذ لك 200 سنة زمان 40,000 50,000 ضيف ولا مصروفك معاشك تقاعدي بتعيش مستور الحال. الله اكبر، هذا مال حرام، بلغوا على طريقه كسب المال الحرام، وضع مالك في بند ربوي حرام. تجي تقول لا هذا ما بيجوز، الشيخ قال لي بدي اضام ببنك اسلامي، بقول لك يا اخي ان شاء الله انت تفكر في بنك اسلامي الحين، ما في بنك اسلامي دون بنوك اسلاميه ربويه 100%، بس بيسموا حالا اسلامي. لذلك اخي ما في شيء ربوي اسلامي زي بعض البعض، لا تصدق. شايف في إثارة شبهات بيجوا لعند المرأة المسلمة بيقولوا لها انت شو عليك اذا حطيتي مع الحجاب تبعي ضحيت فيكي حضور وضحيت مكياج لطيفة لا تفكري شوي يعني بس مشان يصير منظري يعني وسمى بنعمة ربك تحدث، بيجيبوا لها آيات كلهم انه يعني مشان يصير منظرك مقبول. الله أكبر، في إثارة شبهات. هذا كان في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو موجود الآن وسيستمر. بدون الشب أنت الآن يا أخي صار عمرك 28 سنة، أدرانك الزواج؟ ما حبيت؟ بدك تزوج بدك مين؟ بيت ما منعك؟ وبدك مثلا بدك 50 سنة ليصير عندك بيت؟ شو علي إذا أنت أقمت علاقة عاطفية لطيفة هيك لطيفة مع شي فتاة؟ واعتبرها مثل أختك ولقيها الحجة بالكلام ما تاخذ أي وحدة دون شيء مشان أنت بكرة تتزوجة بعد 4-5 سنين بس هيك تتآلفوا مع بعضكم وتتعرفوا بعضكم وتحبوا بعضكم من بعض. أحد الأخوة الشباب جاءني من أساليب قال هو في وحدة فتاة متعرفة عليه أو متعرفة عليه صار له 3-4-5 سنين يعني متعرفين على بعضهم وحابين بعضهم ناويين يأخذوا بعضهم من بعض، فيها شيء كلها حرام كلها حرام. 5 سنين شو قاعد عم تعمل مع فتاة انت غريبة عنها؟ قال ناوي يخطبها. يا أيها الإخوة، لا زال تشويه تعاليم الدين وإثارة الشبهات حول الدين وبث الدعايات الكاذبة عن أهل الدين موجود. واحد يقول لك يا أخي علماء هالبلدة كلهم منافقون. إذا كان كل العلماء منافقون إذا ما نصارحون بهذه البلدة في إثارة شبهات. يا أخي هؤلاء الشيوخ يقولون ما لا يفعلون في إثارة شبهات سلطان لأجل الدنيا والمنبوذين بالدنيا. بالطبع أن إذا أنا قلت لك كل الأطباء من هذه البلدة غير جيدين، كل غير أنت ما بتروح عند الأطباء. إذا قلت لك كل الشيوخ غير جيدين، روح لعند المهندسين، إذا العلوم بكون ابقى وراء أجهزة الإعلام بما تبثه لك لأثنية الأرضية الفضائية. وفيها ما يبعدك عن دينك وما يبعد أولادك عن دينك والعياذ بالله تعالى. لذلك اتخذت قريش الكافرة خمس طرق لضرب الإسلام للمسلمين. واحد السفلية والتحقير. اثنين تشويه التعاليم، وهذا لا زال موجود. ما هو الرد على تشويه التعاليم؟ التمسك بالقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعمي، قال والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. يا أيها الإخوة، تمسكنا بديننا بقرآننا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعلمائنا هو سفينة نوح بالنسبة لنا. لأن نحن في المسجد نضع دورة القرآن الكريم. في عدد من الأخوة موجودين معنا في الدورة، لكن في عدد من الأخوة الشباب ما موجودين. من الرجال هذه الدورة مو بس من الأطفال، حتى من الكبار، حتى من الرجال اللي عمره 40 و50 و60 و70 سنة. لماذا أنت لا تقرأ القرآن بشكل جيد؟ قراءة، قراءة، خطوة نحو الفهم، خطوة نحو العلم. فالخطة الثانية التي اتخذتها قريش الكافرة تشويه التعاليم. الخطة الثالثة معارضة القرآن بأساطير الأولين وإشغال الناس بها عن القرآن الكريم. ذكروا بأن رجلا من الكافرين اسمه النضر بن الحارث قال لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس يمشون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين، قال سافر النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم. الدولة الفارسية والدولة الرومانية كان في علم القصص وآداب لأن يكون على الملوك وفي مجالس مثل قصص ألف من المنبر مثل قصص ألف ابن شبان. لهم في الأدب الفارسي وفي الأدب الروماني عندهم قصص وروايات وحكايات. هذا ذهب إلى الحيرة وتعلم قصص من بلاد فارس ورستم. قال ثم عاد إلى مكة، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله يقول النضر والله ما محمد بأحسن حديثا مني. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، إنهم تعالوا ومحمد حاتاكم تعالوا من حاتكم شوفوا حديثي مثل حديث الأحلى كمان. ثم يقول لهم لماذا محمد أحسن حديثا مني؟ أين عند حكمة الله عليكم؟ مو عندي أنتم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ لربك الإكرام. قال أنا حبحكيكم قصة من بلاد فارس، كمان أنا حبشغلكم بقصص وبأغاني وبروايات وبغراميات تبعدكم عن قرآنكم. هذا كان في الماضي وهو موجود اليوم وسيوجد كمان إلى يوم القيامة. أمريكا طلبت من البلاد الإسلامية ومنها سوريا، طلبت منها أن توقف معاهد تعليم القرآن الكريم. إذا بدك نرضى عليك أوقفي تعليم القرآن الكريم، أوقفي كليات الشريعة. الحمد لله لم ترضى بلاد الإسلام. طيب ماذا سمحنا من أولاد غربنا لعلم القرآن؟ قالنا بأصبحنا من بعدكم أحلام من عنا من أمريكا لتعلم أولادكم أحلام كرتون وأفلام وسيديات ألعاب على الكمبيوتر خلي الأولاد يلعبون بها. ما هي هذه الألعاب؟ أنا سأخبركم الآن أيها الإخوة والأخوات بواحد منها عشان تكونوا على بينة لحفظ أولادكم وتشوفوا كيف أن أعداء الإسلام يوجهون كل طاقاتهم لإشغال شبابنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا عن القرآن مش هيكون حذرين أيها الرجال وأيها النساء أيها الآباء والأمهات وأيها الشباب والبنات. في لعبة نزلت إلى بعض الأسواق العربية الحمد لله عندنا في البلد كما منحت هذه اللعبة اسمها جيش التحرير العالمي. لعبة يلعبها الأولاد على الكمبيوتر اللي يسمون كلاود. هذه اللعبة اسمها جيش التحرير العالمي. تفتح شاشة الكمبيوتر يظهر رجال وشباب لابسين جلابيات وإمام محل وطوائف يرشون دون مسلمين. هؤلاء المسلمين الرجال والشباب في لبنان يهجمون على مجتمع فيقتلون المرضى فيه. هلا مين يذهبون إلى دائرة من دوائر الحكوميين كمان يفجرون مكاتب هذه الدائرة. ثلاثة يدخلون إلى مدرسة أطفال ويقتلون الأطفال فيه. ثم يهربون كيف المرضى الحلم. الآن تأتي الشرطة جيش التحرير العالمي ليطارد هؤلاء. جيش التحرير العالمي الجنود تبعه لابسين لباس المارينز ومعهم أعلام على حقائبهم الأمريكية وبعضهم معهم أعلام حمراء تشير إلى الأعلام الشيوعية الصين الشيوعية. مطلوب من ابنة وابني الذي يلعب بهذه اللعبة أن يساعد هذا الجيش الأمريكي جيش التحرير العالمي الذي هو أمريكي بس الأعلام موجودة واللباس موجود. مطلوب من ابنك أن يساعد أفراد هذا الجيش للبحث عن أولئك الذين اختبأوا لابسين جلابيات وطواعيدهم فيطاردونهم بهذه اللعبة ويلحقونهم ويضربونهم بالنار ويردون عليهم وتنتهي اللعبة عندما يقتل جميع الأشخاص اللابسين جلابيات وطواعي ولهم لقاء ويكون ابنك قد انتصر في هذه اللعبة. ما رأيكم يا أيها الإخوة؟ الله أكبر يبثون السموم في عقول أبنائنا وبناتنا. لذلك يا شباب بدنا نكون حذرين أيتها الأخوات بدنا نكون حذرات. بتلاقي أحيانا ابني لابس كندة مكتوب عليها شعار غير إسلامي شعار مرات فيه بعض الكلمات السابقة جدا. انت اذا اشتريت كنزة ايها الشاب ايها الابن ايها الفتاة اشتريت الحقيبة تقرا شو مكتوب على هذه الكنزة. والله يمر احد الشباب لابس كنزة مكتوب على ظهره كلمة بالانجليزي معناها هذه الكلمة غبي. على الكنزة مكتوب كلمة بالانجليزي بس معناها غبي. فانا رايته ما تشكو لها الشاب كله حبيبي انت بتعرف شو مكتوب على كنيستك على ظهرك؟ قال لا والله بس يا عم مكتوب الكلام بالانجليزي ودائما انا شفته كل الكلام. قال له طيب تعتبر لك انك انت غبي. ما بصير يا شباب يا بنات ما بصير واحد يحكي شيء خلص كلمه انا لا بس شو بيعرف شو مكتوب عليه. في صوره سيئه جدا مره تجد شاب لابس كنزه صورتها سيئة جدا أو فتاة في صورة مو مناسبة أبدا يعني ما تؤاخذوني معلش أريد أن أشرح أكثر. مرات في بعض الفتيات أو بعض الشباب في كنزات مكتوب بعض كلمات يعني ما بعرف إذا يناسب إنه أحكي هذه الكلمة أو ما بس غير مناسبة أبدا الكلمة سيئة جدا. كلمة في الإنجليزي ما كان معنى حسين طيب ما بيصير أنت عم تنتبه إلى شيء وتتكلم اقرأ أما أن توصف أنت بشيء سيء أن تنشر إعلانات سيئة والله هو لا يكون يقصد ولا يعلم ولا يعلم بس لابد أن تكون أنت واعي لأن أعداء الإسلام يبثون سمومهم ويبثون أساطيرهم ليحاربوا بها القرآن الكريم. فإذا كان في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إشغال الآن للشباب تجد شاب طويل عريض مجنون ساعات طويلة عن الأقوية الفضائية. والله مرة دخل إلى عيادة شاب قلت له أنت شو تعمل؟ قال أنا ما بعمل. قلت له كيف تدرس؟ قال أنا ما أدرس. قلت له مثلا شو أنت؟ شو بتساوي؟ قال أنا في ساعة أكبر منك. اتصل بأصحابي نطلع نتأكل بالشارع ناكل شيء بالشارع ثم على الأقوية الفضائية إلى ساعة متأخرة بالليل بطلع أنا وأصحابي للشارع لا أرجع إلا الساعة الرابعة صباحا نام في الساعة هذا قتل لإنسانية الإنسان قتل لإنسانية الإنسان ليس إنسانا بل ضرب لكل معايير الفطرة أعداء الإسلام يا أيها الإخوة يرسلون سمومهم في الأفلام في المسلسلات يوم الجمعة أخبرت الإخوة إحدى الدكتورات المصريات دكتورة في علم النفس مسؤولة عن المركز القومي للشؤون الاجتماعية في في في مصر في القاهرة عملت دراسة عن الدعايات اللي بتصدر في الأقوية الفضائية وفي التلفزيونات والأجانب الفيديوهات زي ما يسمونها وجدت أن 90% من هذه الدعايات أو هذه الفيديوهات تستخدم جسد المرأة من إثارة الجنسية 90% هكذا هذه هي حرية المرأة هذا هو تكريم المرأة إذا تتحول إلى أداة لترويج البضائع والله يا أيها الإخوة الله حل لنا إلا بالتمسك بأوامر ربنا إلا بالتمسك بديننا وإلا الناس يضيعون رجالا ونساء كبارا وصغارا فهذا النضر بن الحارث ذهب ليتعلم قصص صالح والروم ويعود إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع الناس حدثهم قال لهم تعالوا أنا أحدثكم مثل ما يحدث محمد ثم إنه بعد الحديث يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني مثله وأكثر من هيك قال روى ابن عباس رضي الله عنه إن النضر كان قد اشترى قينات يعني مغنيات اشتراه فكان لا يسمع برجل نال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليه واحدة منهم تطعمه وتسقيه وتغني له كل يشوف إنسان التزم بالإسلام يروح يبعث له مغنية راقصة تعمين وتشربه وتغنيله عشان يقع معها بالفحش والحرام حتى لا يقطع له ميل الى الاسلام وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله شوفوا اهل الباطل ماذا يفعلون احيانا ايها الشاب اهل الباطل يغرونك بالمعاصي أحيانا فتاة والله قال لي يا شباب أحد الإخوة الشباب التزم كان بعيدا عن الالتزام وكان هناك فتيات يعرفونني من أهل الضلال لما التزم جعلت هؤلاء الفتيات يأتين إليه الواحد بعد الأخرى يقولون أنه ليش ما تحكي معنا؟ ليش ما تتصل فينا؟ ليش ما ترد علينا بالجوال؟ قال لي والله يا أساس يجيبوني الهدايا يقولون خلاص احنا بالنياب احنا اشتقنا لك انت منا وفينا انت حبيبنا انت اخونا لا تتركنا ارجوك يجيبون الهدايا يحكموا على المطاعم يبكوا امامه لاجل ان لا يفوتوا يا لطيف اهل الباطل كيف يريدون ان يزعزعوا اهل الحق ماذا ستفعل انت بدك تفعل كما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك بدك تبقى ثابت على الحق ومرات فتاة إمام تكون بعيدة عن الخير فتلتزم بطريق الخير فيأتي من الشباب أو من البنات من يدفعها دفعا من يضيعها إبراء بالذهاب نحو الباطل هذا كان في زمن قريش وموجود اليوم وسيختار. والله حدثت أن شابا ملتزما منضبطا بالشريعة محافظا على أوامر دينه سافر إلى إحدى البلاد الأوروبية للدراسة، فسلط عليه أهل الباطل امرأة، بعثوا امرأة إلى غرفته الخاصة لتدخل عليه وتحاول أن تتحرش به، لولا أن نجاه الله تعالى. هذا أسلوب من أهل الباطل لإيقائك في الضلال. ماذا ستفعل؟ بدك تفعل كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تريد زواج اختار أحلى فتاة، اختار أنجح فتاة، اختار أشرف فتاة من زوجك يعني. بس اترك هذا الدين. وهذه هي الخطة الثالثة من خطط قريش الكافرة في إضلال المسلمين. الخطة الأولى السخرية والتحقير. الخطة الثانية تشويه التعاليم. الخطة الثالثة معارضة القرآن بأساطير الأولين. الآن الخطة الرابعة، كلنا عم نمشي بهذه الخطط مع بعض البعض، إذا ما نشتكي الأولى بركي تنجح الثانية. الخطة الرابعة مساومات، مفاوضات. حاولوا فيها أن يلتقي الإسلام بالجاهلية في منتصف الطريق. يعني راح يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، يفاوض الصحابة الكرام الذين أسلموا، إنه راح يتعالوا لأنكم، نعمل مفاوضات بيننا وبينكم، أنتم تتنازلون عن بعض مبادئكم، ونحن نتنازل عن بعض مبادئنا. اسمعوا إلى هذه الحادثة. قال: اعترض الأسود ابن المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، وإذ جاءه الأسود ابن المطلب رجل من قريش الكافرة، وكان كافرا، ومعه الوليد ابن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، يعني أربعة من جماعة قريش. النبي عم يطوف، اعترضوه. فقالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هلم فلنعبد ما تعبد. يا محمد هلم تعال فلنعبد ما تعبد. خلاص نحن في مين تعبد الله؟ نحن بدنا نعبد الله. وتعبد انت ما نعبد نحن. كمان بس انت يعني بدك يعني تسايرنا. نحن نعبد الله وانت تعبدنا على الله فالجزء. فنشترك نحن وانت في الامر. فان كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد اخذنا بحجنا. وان كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد اخذت بحجنا. فانزل الله تعالى فيهم شو انزال؟ قل: يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. ما في مفاوضات بالعقيده، ما في مفاوضات بالالتزام بالشريعه. قل: يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. وما كان في الجيش الا كثير، يمكن ما تجي على شيء من بالحق. لان القران طعم عن المسلمين يكون الخميس. يعني مو مشان شيء أخي دين ودنيا، حلو هيك الشاب يكون مزعزع، دين ودنيا، والصبي هيك كمان يكون مزعزع، منيح أروح على جامع الله أعطيك العقل، بس ما عرفت تحزني، كمان في عندنا سبع عيد فيها مع الله، تكون هون، رأيتني من الساعة على إله، الساعة على ربه، هذا شو قال الله تعالى في القرآن الكريم ساعة على إله بالساعة على ربه؟ لا. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة على إله بالساعة على ربه؟ لا. شو لكم قال الله تعالى؟ قال الله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أنا كلي لله، كلي لربي. شو ساعة على إلك؟ والله معلش أخي أنت لازم يكون لك رفعات بالشام، بس كمان لازم يكون لك رفعات زهران. ما بتعرف أخي إلهم يوم تعتازهم، تعتازهم ما بتعرف، بيجيك يوم أنا نصيحتي لك رفعت لك كم واحد بعيد من هون، كرزان، إلهم كاسهم وجلساتهم وسوقهم بينفقوك، بيجي يوم بينفقوك تحتاجهم. ولا فائدة مع الجامع كمان إياه. في ناس أيضاً إخوة في عندهم التزام بالجامع، يعني مثل البرستيج، قيادهم المشايخ كمان تحتاجهم. لا بتعرف كيف يصير عندك موتين بيقولوا لك ليك الشيخ لا وليك تقرب منه ما بتعرف. بكره بصير عندك عرس حلو بيجي واجب عليك بتصور بيصوروك هيك مع بوكين ورد يعني شلون بوكين ورد وشلون مبيعات كمان الشيخ بيجي هذول بيتركوا مع بعضهم طعم يعني تحول الدين لشو لديكور في ناس عندهم بالمقابل حلو مجالسه بالسوق وله مجالسه بالمعاصي لان كل شيء لحاله دين الدنيا هكذا امر الله. قريش جاءت لعند النبي صلى الله عليه وسلم لتفاوضه ما في معنى شو نصيب نحن وانت بنفس الطريق فانزل الله تعالى قل ان تقتلوا الله عبد المطلب قالوا ان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اشرف خلق الله واصلح خلق الله واحسن خلق الله واتقى خلق الله. قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. واحد تترك هؤلاء الصالحين. يا شباب لا تحدثكم انفسكم انه اكيد هذه شغله راقية الحياه السيئين والرفاق الصالحين. بدك تترك الرفاق السيئين وتطلع على الرفاق الصالحين. وانت يا ايتها الفتاه والا فان الرفيق السيء يرضيك. أهل التربية الروحية قالوا نظرة إلى عاصي الله تحدث عمل سوء. نظرة إلى عاصي الله تحدث عمل سوء. نظرة رضا واستحسان وميانه صاحبه المعصية. يا ريتك تصحني أحبط عمل سنتين من الأعمال الصالحة. قال وفي رواية كمان عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون ربه عاما. قالوا له أخي سنة سنة ورد الشغل ليش نتقاتل نحن وأنت؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا أن يتمنوا لو تدهن لن تميل عن طريق الحق سيميلوا معك. لذلك يا أيها الإخوة أصلي خطة من أهل الباطن أنه أخي ما يشك مازل شوي أنت مرات لا تلاقي فتاة مسلمة محجبة يعني ماشي بدك تحط حجاب ميت بس أميلي بالله مثل التاج صعبة في التاج وفي عليها مليئة يعني محتاج شوي بس تبينين لك شعرتين مازل تبين شوفك شعرة لما مالك شعره لما حرنوبي لما شعرك اسود مفاوضات يعني من اللي يصيرني عرفت لانه الحجاب هو عباره مفاوضه عرفت بعدين نص راس الكلام الحجاب ما نص راس يعني نص بنص انت بدون اشاب انا صرت بنص اشاب ماشي كان خطوه. يا ايها الاخوه هذا دين نزل من السماء. واحد بده ياكل حرام جايته 100,000 ليرة بالحرام بيعرف علم اليقين يعلم حرام بيقول لك أخي نفسه 50-50 100,000 حد تصدق 50,000 ليش إلا تحطه بجيب تحط 50,000 ما بيتقبل الله إن الحسنات يجيبنا السيئة. يا جماعة هذا دين دين نزل من السماء وشغلة سخري وآراء تحطر في بالك وبالي. لذلك ساوم النبي صلى الله عليه وسلم أي خطة رابعة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل الصحابة؟ امتنع عن مزاراتهم بالباطل. يا شباب يا نساء يا قوم أرجوكم نحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بوقته. والله والله إذا ما مشينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطوة بخطوة ما بيتغير حال المسلمين. أهل غزة الآن صار لهم سنة بدون كهرباء محاصرين بدون ماء مثل العالم بدون صرف صحي بدون مال ويسمعوا في العراق ويسمعوا في الصومال ويسمعوا في السودان ويسمعوا في داخل. طيب يا اخي الى متى عزت هذا الحال حتى نحن نغير افعالنا حتى نغير ما بانفسنا؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. فتعالوا نتساعد مع بعضنا البعض. الذي امامك في اعماقكم كلياتنا بدنا نتساعد حتى نقبل على الله خطوه الى الامام. والله اذا الله شاف لنا شيء لو شوي معلج خلونا نحكي 10%، وبعد شوي 10%، وبعد شوي 5%، وبعد سنه 5%. الله اذا ارى لحالنا نمشي في طريقه صدقوا ينظر الى الله. وإذا بس إذا الله ما نظر إليكم يا شباب يا بنات، ما نظر إلينا نحن، والله نهلك نهلك نهلك في حياتكم. قريش اجتمعت ودرست خططا خمسة لضرب الإسلام وضرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضرب المسلمين في مهدي. الخطة الأولى السفر والتحقيق. الخطة الثانية تشويه التعاليم. الخطة الثالثة معارضة القرآن بالأساطير الأولية. الخطة الرابعة المساومة. الخطة الخامسة الاضطهادات. إذا لم تجدي هذه الوسائل الأربعة فبدنا نلجأ للتعذيب. بدنا نلجأ للضرب. بدنا نلجأ للحرب. بدنا نلجأ لرمي النار في الوجوه. بدنا نلجأ لاجتياح العراق. بدنا نلجأ لسرقة أرض فلسطين. بدنا نلجأ لاحتلال أراضي العالم الإسلامي. إذا ما بتمشوا كما نريد فنلجأ إلى التقتيل، إلى التذبيح، إلى قتل علمائكم، إلى حرق دياركم، إلى سرقة آثاركم، إلى سرقة جامعاتكم، إلى سرقة الأبحاث العلمية عندكم. هذا كان في زمن قريش وموجود اليوم وسيبقى إلى يوم القيامة، لأن أهل الباطل لا يزال يدافعون عن باطلهم. فيا أهل الحق لا تشيسوا بدون حراك. تمسك الجواب تستمسك بالذي أوحي إليك. إنك بأعيننا. إذا بتستمسك الله بحقك فإنك بأعيننا برعايتنا وبحمايتنا وبنصرتنا. طيب الآن سأقرأ لكم شيئا من الاضطهادات. حدث أشياء مع النبي صلى الله عليه وسلم عذب وأوذي وأشياء مع الصحابة. تعرفون كثيرا من هذا السبب بس ما دمنا نستعرض السيرة الاضطهادات على شيء. الآن بعض صور الاضطهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن قديش عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 44 سنة، 45 سنة، 43 سنة. رجل صحة قدر يا أخي. والنبي صادق أمين وشريف وابن شريف وصاحب جاه. شوف ماذا فعل معه. قال كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. هذا قبل ما يوحد النبي كان أبو لهب يلعب هذين بنتين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فلما كانت البعثة قال لهما رأسي من رأسكما حرام إذا أبقيتما بنتي محمد صلى الله عليه وسلم عندكما. قال أمرهما بتطليق البنات فطلق الاثنان الزوجات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا بنتين من عند الآن مطلقات في ضغط نفسي لهذا الحديث. أي قال لما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر أبو لهب. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور كلهم ماتوا في حياته. لما مات الابن الثاني استبشر أبو لهب وهرول إلى رفقائه يبشرهم بأن محمدا صار أبكارا. الأبكار هو مقطوع العقل، يعني بكرة بموت محمد تنتهي الرسالة تماما. فأنزل الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبكار. قال وكان أبو لهب يجول خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج ويقول للناس لا تصدقوه فإنه كذاب. النبي حاكي الناس يجي عمه يقول للناس لا تصدقوه إنه كذاب. قال ولقد رأوه يضربه بالحجر حتى يبني اعتباره بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذكي جدا. عم بقول كده ان انا بريد اتمسك فيها ان كنت جاي عزاني اجي ناس يجيبوك من الحجاره عشان ما تجي عزاني. شو بتعمل؟ في واحد بيقول لك اخي معلش الله ما عايزك ما تحكي لك نحن ما بنقدرش ناكل اكله كمان. الله يخليني اياك مقعد بجنبي وجيبوني بشوي مسجل مسلم ما حدا بيضربني ولا بيضرب حدا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي صادقا. قال كانت امرأة أبي لهب امرأة سليطة سليطة اللسان تبسط لسانها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى باب بيته ليلا. كان من جيران النبي صلى الله عليه وسلم يحط الشوك على بيته. قال ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها تبت يدا ابي لهب وتبى ابن عم لهب وما كفر فاستغفر عن بيت لهب وامرأته حماله الحطب في جلدها حبل من مسر. قال لما سمعت ما نزلت فيها وفي زوجها من القران اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبه ومعه ابو بكر وفي يدها ملء كفها من حجاره. جمع حجار بدها تضرب النبي صلى الله عليه وسلم امراه. قال فلما وقفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع ابو بكر اخلط الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شافت النبي. قال فلم ترى الا ابا بكر. فقالت يا ابا بكر اين صاحبك؟ فقد بلغني انه يهجوني مو بصوره تبت وامراته حماله في الحطب والله لو وجدته لضربته بهذه الحجاره. ثم انصرفت. فقال ابو بكر يا رسول الله اما تراها وعدك؟ شو ما شافتها في يدي؟ فقال يا ابا بكر ما رايكم؟ لقد اخذ الله ببصرها عني. الله عمار لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انت مشيت مع الله وطبقت امر الله، الله بيبعث لك ملائكه من الحب والسماء بتغير. قال وكان جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين يطرحون رحم الشاة عليه وهو يصلي. وربما وضعوها في قدر بيته. النبي عم يكبر في ارض الزياره انه زدت عليه رحم شاة جنب التنفيذ والطريق. قال وحينا وضعوا ذلك على بابه. يفتح الباب الصبح يلاقي في كرش جمل او كرش ثعلب وصف قدر مكتوب على باب بيته. قال فيحمله بالعود يخرج الكسر ويقف به على بابه ويقول أهكذا الجوار يا بني عبد مناف؟ كيف الجار من الجار؟ ثم يلقيه في مكان الكمال. قال وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه فأنزل الله فيه ويلا لكل همزة لمزة. الهمس يشتمه على نيته شد هيك امام الناس امام الناس يصرخ شتم لسيدنا بكل ما في الله. واللمس ان يشتمه سرا بس يروح النبي بين يدينا نفسه فيكون على بكل هي كيف تعبير كيف تعب. فانزل الله في حقه ويلا لكل همزة لمزة. قال ومرة ابو جهل قال لأصحابي من المشركين هل ما زال محمد يعكر وجهه بين أظهركم؟ تعكير الوجه النبي صلى الله عليه وسلم مو بالصلاة كان يسجد فيضع رأسه دونه على التراب على الأرض. فأبو جهل إن العظمات إن ما زال محمد عم يحط رأسه على الأرض يعكر وجهه بالتراب بينكم فقيل له فقال واللات والعزى لئن رأيته لأطعن على رقبته. بدي يروح يدعس بحذائي على رأسه ولأعفرن وجهه بدي أمسك له رأسه وأعفره بالتراب. انزلاع شيء شديد النبي صلى الله عليه وسلم تحمله. قال فحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في يوم من الايام جاء راى النبي صلى الله عليه وسلم عم يصلي فجاء فعلا يضع ركبته راح قرب عليه بن عاص على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم قال فما فجاهم الا وهو ينكس على عقبيه ان يجع بالجنه بالجنه ويتقي بيديه حضره اليه خالد وراجل فقالوا ما لك هذا الكتاب كذا قال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بنى مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا لو قرب مني ليؤذيني كانت الملائكه اطاعته تؤذيني انت لا تخاف اذا مشيت بامر الله تعالى الله يهيئ ملائكه تعينك من الارض والسماء لكن امشي انت بامر الله تعالى هذا ايها الاخوه الاضطهادات التي تعرضا للنبي بعد الحمى الصحابي تعلمون بان بلال الحبشي كان يحمل مسنده الى رمضاء الصحراء ويضعه في حراك الحجاج ويضع سحرة على بطنه ويقول له اكفر باللات والعزى هذا بلال عثمان بن عفان كان عمه يلفه بالحصير تخيل بحراره مكه درجه حراره 40 50 60 كمان ملفوف بالحصير قال ثم يدخن عليه من تحته بالماء يعني في شو بيصير بعثمان بن عفان لقاء غير ما يدري عمار بن ياسر قتل أبوه أمام عينيه وضربت أمه ضربوها بحربة في قبولها فقتلت أمام عيون سيد عمار ويعذب عمار قال أبو فكيها رجلا من الصحابة الإسلام كانوا يسدون برجله الحبل ثم يجرونه على الأرض خباب ابن الأرد كانت مولاته سيدته كانت تحرده بالحبيبة المحماة تضع على رأسه لقاء مغير دينه لا يبدل زميرة امرأة والمهدية وابنتها وأم عبيس إماء أسلمنا كان المشركون يصومون عن سوء العذاب كمان ما يبين كان المشركون يلفون بعض الصحابة في إياد الإبل والبقر جلد الجمال جلد البقر اللي هلا مذبوح كيف يكون ريكورد كيف يكون كارت وكيف يكون الدلاف يلفوا الصحابة ثم يلقونه في رمل الغلبة بفرات الحجرة ويلبسون بعضا منهم دروعا من حديد ثم يلقونه على صخرة منتدبة يا أيها الإخوة شوفوا كل هذا والصحابة خالدون على دينهم بالله عليكم الآن نحن ماذا نتحمل في سبيل الدين؟ نحن الآن نجي عن دين الحمد لله دون أن تنوع في الكراسي في السنوات يعني في السرير كنت صوت مريض زي ما عندهم برات المي اذا برات المي بعد شوي لو في ثالث يا اخي برات المي فكره كمان بدي اروح من هون على المربع لاشرب مي بعض المسلمين بده كله كله يعني بدي اجيب لي كاس المي لهون لجنبي اذا بتوصلها لكلمه احسن يا أيها الإخوة يا أيها الإخوة هذا الدين وصلنا بدماء الصحابة بأشمائهم نحن الحمد لله ما بدنا بدنا نقعد بالجامع ونكون مكيف ونكون براب الليل قدامي معلش بس خلينا بقى نتمسك بهذا الدين تمسكا صحيحا هذه خمسة أساليب لقريش قررت أن تحارب بها المسلمين فعلت كل هذه الأساليب والمسلمون خالدون على دينهم ولا زال اهل الباطل ايها الاخوه ينشرون سمومهم الى اليوم فما علينا الا ان نتمسك بما تمسك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام نسال الله عز وجل ان يثبتنا على الحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.